تشرفنا بكم وانتم كرامي على كيف العرب ثم السنامي. انطري وافتخر في كل ايامي قصيدة تعز جدكم في وعدها, قصيدة تعز جدكم في وعدها. بسماني على مرغب ابتدنا عم طلال العريقة واحتمنا وحنا لبغنا ما علينا قوافي الشعر نختار بجددها دع الموقف وحنا لا دعتنا مواقفنا المواقف قدمتنا نقف والله ننظر لرصدتنا كلام الحق والشعر نقدها هنا والليل ذا طيب صدري انا خادم طير احفظ وعدها.